تفرق جماعة المسلمين هذا منكرات أشد والعياذ بالله. يا أخي الله جل وعلا قال لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال فأتياه، ما قال وقفوا بالشوارع ولا وقفوا على المنابر أو مجامع الناس وقولوا فرعون سوى كذا وفرعون طاغوت وفرعون، هو طاغوت صح، لكن ما قال الله لهم كذا، قال ائتياه، ائتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هكذا هكذا التوجيه الإلهي مع أكثر الناس وأشد الناس عتوا. فالطريقة الشرعية هي إيصال النصيحة إلى الوالي. جاء رجل إلى أحد الخلفاء قال إني واعظك ومغلظ عليك، يستأذنه، قال لا ولا كرامة، الله جل وعلا قال لأفضل منك مع من هو أكفر مني وأشد مني فرعون، قال لموسى وهارون ائتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأنت لما تذكر مساوئ الحاكم المسلم ما نحد يخلو من الملاحظات، إنسان بشر، فإذا وقفت تذكر مساوئ الحاكم المسلم على الناس يحصل بهذا مفاسد، أنت تزعم أنك تنكر منكر وما هو بهذا المنكر، أنت ما أنت عند الحاكم، أنت عند الناس وربما الأعداء أيضا، أعداء الحاكم وأعداء المسلمين، ثم هم يفرحون بهذا ليشقوا عصا الطاعة ويفرقوا بين المسلمين، فلا يجوز هذا أبدا، وليس هذا من النصيحة ولا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. أحسن عليكم سماحة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل البراءة من الكفار تقتصر على الكفار الأصليين كاليهود والنصارى أم تشمل من ينتسب إلى الإسلام نفاقا كالرافضة وغيرهم؟ العلماء ذكروا أن هذا يشمل الكفار الأصليين والمرتدين، بل المرتدين أشد، البراءة من المرتدين أشد من البراءة من الكفار الأصليين، لأن المرتدين أخطر على الإسلام والمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول ما حكم سب الصحابة ولعنهم في الصلاة وقذف عائشة رضي الله تعالى عنها، هل يحكم بإسلام هؤلاء؟ لماذا أبغض الصحابة؟ هل أخذوا له شيء؟ هل ظلموه؟ هل تعدوا عليه؟ إنما سبهم لأنه يبغضهم فقط، لأنه يبغضهم. لماذا يبغضهم؟ لأنهم هم الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه ودافعوا معه ونشروا الدين بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم في المشارق والمغارب، هم الذين علموا الناس الإسلام والخير، فهو يبغضهم لأجل هذا، لأن هذا أبطل دين المجوس وأبطل دين اليهود، فهم دسوا هذه الدسيسة باسم الإسلام لأجل القضاء على الإسلام، ويسمون ضرب الإسلام بالإسلام، الإسلام الصحيح يضرب بالإسلام المزيف، هذه خديعة، وهذا وجد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، الله قال له يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، جاهد الكفار يعني الأصليين والمنافقين الذين يظهرون الإسلام وهم يبطنون الكفر ويدعون إلى الكفر، جاهدهم، الكفار يجاهدون بالسلاح والمنافقون يجاهدون بالحجة واللسان وإبطال شبهاتهم والرد عليهم. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول ما هي الضوابط الشرعية، لا أو قبله سؤال يقول تعلمون حفظكم الله أن بلادنا حرسها الله مستهدفة من الأعداء في الداخل والخارج، والسؤال ما هو موقفنا من هؤلاء الأعداء وكيف نحمي بلادنا من كيدهم وشرهم؟ كما قال الله جل وعلا: جاهد الكفار والمنافقين، يجاهدون بما يدفع شرهم، يجاهدون، لا يقوم هذا الدين إلا بالجهاد، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وليس الجهاد مقصورا على السلاح، الجهاد يكون باللسان، يكون بالحجة، يكون بالرد على شبهات هؤلاء لئلا يضللوا المسلمين ويجرئوا الكفار. وهذه وظيفة العلماء أن يقوموا بهذا الأمر. فالجهاد مطلوب في كل وقت وفي كل حالة، وهو درجات، ومنها جهاد المنافقين. هؤلاء منافقون، يجب جهادهم بالحجة واللسان حتى ينقمعوا وتبطل شبهاتهم ويفتضح أمرهم وينكشف أنهم ليسوا مسلمين على الحقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: لقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. هل معنى الحديث أن الهجرة قد انتهت؟ وماذا علي إذا كنت من دولة أجنبية ولا يتيسر لي أن أهاجر إلى بلد آخر عملا بالأضنبة الحالية؟ يا أخي، أنت ما فهمت الحديث لا هجرة بعد الفتح. الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة التي هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا أمكن، هذه باقية. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. الهجرة باقية، ما بقي الإسلام والكفر، لكن مع الاستطاعة، مع الاستطاعة والقدرة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، المراد به الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام لما فتحها الله على المسلمين في غزوة الفتح. انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة. وأما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقي. نعم. وهذه سائلة تسأل تقول: نرجو تقديم نصيحة لنا نحن معشر النساء، كيف نحافظ على ديننا وبناتنا وأبنائنا وأزواجنا؟ تحافظون عليهم بالاستعانة بالله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تربية الأولاد والبنات على طاعة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. تربونهم على طاعة الله وعلى الدين وعلى الأخلاق الطيبة، تبعدونهم عن الأخلاق الرذيلة، تفرقون بينهم في المضاجع لأجل شيء، لأجل أي شيء؟ حماية أعراضهم من الفتنة. وهذا فيه دليل على منع الاختلاط بين الرجال والنساء، حتى الأطفال الذين قاربوا البلوغ لا يتركون يختلطون في المضاجع، في المنام، في النوم، فرق بينهم ولا يتركون بالاختلاط في النوم. نعم. وهذا السائل يقول: أجد في نفسي فتورا وضعفا في طلب العلم الشرعي، فما نصيحتكم لي؟ نصيحة المحاولة، لو نبي نستسلم، لو نستسلم للكسل والخمول والراحة ما فعلنا شيئا، لا بد من مجاهدة النفس، ولا بد من الصبر والتحمل وطلب العلم في أي مكان، لا بد. نعم. وهذا يسأل يقول: أجد في مسجدكم مصاحف كثيرة، فهل يجوز لي أن أخذ مصحفا لبيتي أقرأ فيه ونيتي أن أعيده متى ما انتهيت من قراءتي في المصحف؟ هذا يخاطبك أنت مسجدكم هذا، وش تقول؟ هذه وقف من أوقاف الوزارة. إيه خلاص، الجواب أجابكم الشيخ بأن هذه أوقاف، والأوقاف ما يتصرف فيها، تبقى في مكانها. اللي يبي يقرأ الله يحييه المسجد، يقرأ الليل والنهار ما يخالف، أما اللي بيروح بالبيت ولا. أحسن ما وقفت على البيوت، وقف على المساجد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم من يسافر إلى بلاد الكفار وقصده في السفر أن يدعو إلى الله أو أن يعمل إماما لمسجد أو مؤذن أو مدرس؟ إذا كان قصده الدعوة إلى الله ونشر الخير وهو عنده علم وبصيرة ويأم الناس ويصلي بهم ويعظهم، هذا طيب، هذا من الجهاد في سبيل الله. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سأل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز الاستعانة بدول الكفر في طلب النصرة في إنهاء المظاهرات القائمة في الدول العربية؟ الكفار لا ينصحون للمسلمين، ما هم يبون مصالحهم، هم يتدخلون لأجل أن يأخذوا الثمرة هم، ويصير الضرب والقتل للمسلمين وهم يقطفون الثمرة. فلا نثق من الكفار أبدا، ولا ندخلهم في مشاكلنا وحل مشاكلنا. نعم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل كل إعانة للكفار على المسلمين كفر وردة أم هناك تفصيل أفيدنا؟ جزاكم الله خيرا. لا، ما في تفصيل. لا، يعني إعانة الكفار على المسلمين هذه مظاهرة الكفار، المظاهرة معناها إعانة الكفار على المسلمين، لا يجوز هذا، هذا كفر. نعم. وهذا يسأل يقول: من توسل بغير الله كأن يدعو عليا أو غيره من دون الله، ما حكم؟ يقول: من توسل بغير الله كدعائه لعلي أو غيره. توسل فيه تفصيل، إما أن يكون شركا أكبر أو بدعة ووسيلة إلى الشرك. فإن كان يتقرب إلى المتوسل به بالذبح والنذر هذا شرك أكبر، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا الدين المشركين. أما إذا كان ما يصرف شيء من العبادة للمخلوق المتوسل به، وإنما يجعل واسطة بينه وبين الله في قبول دعائه ويقول هذا رجل صالح، فهذا بدعة، يعني هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة توسل بالأشخاص، ذوات الأشخاص بدعة، وهو وسيلة إلى الشرك، لأنه يؤول إلى أن يتقرب إلى هذا المخلوق ولو على المدى البعيد فيشرك الشرك الأكبر. نعم. وهذا يقترح بإقامة دورة شرعية لأبنائنا المبتعثين للخارج لدراسة العلوم الطبية وغيرها، بحيث يستطيعوا أن يدفعوا عن دينهم ويثبتوا عليه. إيش؟ يريد إقامة دورة شرعية للطلاب الذين يبتعثون لدراسة الطب والهندسة وغيرها من العلوم. هذا يتقدم بالاقتراح هذا للمسؤولين عن التعليم وعن الابتعاث، جزاه الله خيرا يقدم هذا الاقتراح. هذا كان موجودا إلى عهد قريب، دورات المبتعثين كانت موجودة وقائمة، حصل فيها خير، لكني ما أسمع لها الآن ذكر. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك بعض من ينكر المحبة الطبيعية زعما أنه لا يجوز للمسلم أن يحب الكافر ولو طبيعيا. طبيعية ما هي من الدين، طبيعية بشرية، ما ليست من الدين، إنما المحبة الدينية تحب لأجل دينه، لأجل ما هو عليه، هذا هو الممنوع. أما المحبة الطبيعية هذه بشرية، الإنسان ما يستطيع يتخلص منها، لكن لا يغلبها على المحبة الدينية، ما يغلبها. نعم. وهذا يسأل عن حكم قراءة القرآن من أجهزة الجوال. لا بأس، المهم تقرأ القرآن من المصحف أو من الشاشة الجوال، ما في مانع، بشرط أن يصان القرآن عن الابتذال وعن الإهانة. نعم. وهذا يسأل عن مقالة يقولها بعض الدعاة، يقول: ذهبنا وزرنا بلاد المسلمين وجدنا المسلمين ولم نجد الإسلام، وزرنا بلاد الغربيين ولم نجد المسلمين ولكن وجدنا عندهم الإسلام، فهل هذه المقولة ثناء على معاملتهم، وهل يجوز أن يتلفظ الإنسان بمثل هذه المقالة؟ هذا كلام لا يجوز، هذا أول من نسب إليه هذا الكلام محمد عبده مفتي مصر في وقته، هو اللي نسب إليه هذا الكلام، والله المستعان. المسلمون خير من الكفار مهما كانوا، ولو ضعفوا، ولو المسلم حتى الفاسق، المسلم الفاسق العاصي خير من الكافر، فلا يفضل الكافر على المسلم أبدا، ولا يجوز هذا. نعم. وهذا يسأل يقول هل يجوز الخروج على الوالي غير السني كالنصيري والبعثي إذا كان ظالما متجبرا ولكنه ولي؟ هذا يحتاج إلى أحوال وإلى تفصيل. الخروج إذا كان يترتب عليه تدمير وقتل وسفك دماء ولا يكون له نتيجة هذا لا يجوز، هذا ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، لا يجوز هذا. أما إذا ترتب عليه زوال الكفر ووجود الإسلام هذا لا بس. طيب نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول انتشرت في الآونة الأخيرة كثرة الملابس الرياضية للأندية الأوروبية والتي ربما وجد على بعضها أسماء هؤلاء اللاعبين ويتعلق نفوس أبنائنا بهؤلاء اللاعبين، فما حكم هذه الألبسة بارك الله فيكم؟ لا يجوز لنا أن نلبس ملابس الكفار تشبه بهم، ولا الملابس المكتوب عليها أسماء الكفار أو رموز الكفار أو أعظم من ذلك الصليب أو ما أشبه ذلك، لا يجوز هذا. المسلم يلبس اللباس الشرعي ولا يلبس ملابس الكفار. والآن مع الأسف معارض الألبسة ما تجد فيها ملابس على مقتضى الشريعة، إنما تجد فيها ملابس غربية، تجد فيها ملابس غربية للذكور والإناث وللكبار وللصغار، فعلى المسلم أنه يبتعد عن هذه الملابس ولا يشتريها ولا يلبسها ولا يلبسها نساءه ولا أطفاله. الحمد لله يشتري قماشا ويفصله ويخيطه على الصفة الشرعية. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم زواج المسلمة من غير المسلم حيث أنهم يسكنون في بلد قريب من أوروبا. لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم مطلقا، ما يجوز لمسلمة أن تتزوج كافرا ولا مشركا، لا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حلون لهم ولا هم يحلون لهم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فالمسلمة لا تتزوج كافرا لا كتابيا ولا غير كتابي. أما العكس وهو أن المسلم يتزوج كتابيا هذا جائز، هذا جائز بنص القرآن، لأن المرأة تحت سلطة الرجل وربما تسلم وهي تحت سلطة الرجل، خلاف الرجل إذا كان زوجا للمسلمة وهو كافر فهي تحت سلطة كافر والعياذ بالله، يخرجها من دينها. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول هل مدح الكفار بما عندهم من العلم والتطور والنظام والعدل وغيرها من الأمور هل هذا من موالاة الكفار جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا نوع موالاة الكفار وإعجاب بالكفار، فلا تمدح الكفار ولا تتظاهر بمدحه، وما يقومون به من الاختراع ومن الصناعة هذا من تسخير الله لهم وشغلهم بالدنيا عن الدين، هم اشتغلوا بالدنيا وأتقنوها، من كان يريد الحياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهم صناع، مجرد صناع فقط، وهم يقصدون مصالحهم، هم يقصدون نفعنا، يقصدون مصالحهم، ولذلك يبيعون علينا بأغلى الأثمان، هم يقصدون نفعنا، إنما يقصدون نفع أنفسهم. نعم، السلام عليكم. وهذا السائل يقول من الله عليه بالاستقامة وبعد التوجه لطلب العلمي وجود وفوجئت بوجود جماعات كثيرة، فإلى أي جماعة أنتمي بارك الله فيكم؟ يا أخي أن طالب علم، طالب العلم يعرف الجماعة التي ينتمي إليها وهي جماعة أهل السنة، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة المسلمين من أهل السنة، هذا طريق واضح لا يحتاج، وتترك الطرق الأخرى والمناهج الأخرى المخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل السنة والجماعة. نعم، السلام عليكم. هذا سؤال يقول ما حكم أن يوالي الرجل أباه وأمه إن كان كافرين؟ لا يا أخي، المحبة لا تجوز للكافر ولو كان من الوالدين، لكن تحسن إليه، تبر به ولو كان كافر. قال تعالى قال سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فالوالدان الكافران يحسن إليهما ولدهما المسلم ويبر بهما، ولكن لا يحبهما بقلبه، يبغض دينهم، يبغض الدين الذي هم عليه. هذا ما شرعه الله لنا في حق الوالدين الكافرين. وأما المودة لا تجوز، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن مقولة من أعان حاجا على حجه فله مثل أجره، هل هذا حديث؟ نعم، هذا يؤيد يعني حديث من الدل على الخير كفاعله، من دل على هدى فله مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: نسمع بعض المنتسبين إلى العلم أن الخروج على الحاكم إن كان ظالما مذهب السلف. كذاب، هذا كذاب ولا يعرف مذهب السلف. مذهب السلف لا يخرج على الحاكم الظالم ما دام مسلما، يصبر على ظلمه وعلى جوره، يصبر على ذلك ولا يخرج عليه، لأن الخروج عليه فيه مفسدة أكبر من سفك الدماء وتفرق الكلمة وشق عصا الطاعة، أضرار كثيرة. فيصبر على ظلمه ويصبر على معاصيه وقصوره في نفسه، وجمعا للكلمة وإيثارا للمصالح المترتبة على ذلك، دفعا للمضار والمفاسد. نعم، أحسن الله إليك. وهذا يسأل سماحة الشيخ عن الضوابط الشرعية في خروج المرأة للعمل خارج المنزل. إذا كانت منضبطة ومتسترة متجنبة للاختلاط ما في مانع تعمل خارج المنزل، أما إذا كانت تخرج متطيبة متعطرة متجملة سافرة تختلط مع الرجال هذا أمر لا يجوز، هذا لا يجوز في الإسلام. نعم، وهذا يسأل يقول: لنا سماحة الشيخ زملاء شيعة لكني لا أخالطهم أبدا ولا أسلم عليهم، وينقدني بعض الزملاء ويقول: لماذا كلنا مسلمون؟ ما هو كلنا مسلمون، قل له ما هو كلنا مسلمون. اللي يلعن أبا بكر وعمر الصحابة هذا ليس بمسلم. نعم، أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين عقيدة الولاء والبراء في باب الإيمان والكفر؟ نعم. وفي باب السنة والبدعة؟ نعم. يقول: هل هناك فرق بين عقيدة الولاء والبراء في باب الإيمان والكفر وباب السنة والبدعة؟ نعم، الولاء يأتي حتى بباب السنة والبدعة، فيوالى من على السنة ويعادى من على البدعة بقدر بدعته، بقدر بدعته. نعم، فالولاء والبراء يتجزأ. نعم، أحسن الله إليك. وهذا يسأل: ما موقف المسلم عن من مصطلح الآخر؟ يقول: ما موقف المسلم من مصطلح الآخر؟ وماذا يجب على المسلم؟ هم يبون كلمة الآخر تغني عن المسلم والكافر والمؤمن والمنافق والمطيع والعاصي، يريدون الآخر، هذه كلمة عامة تستبدل بها الأسماء الشرعية التي سجلها الله في كتابه: مؤمن، كافر، تقي، فاجر، هم لا يريدون هذا. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول سماحة الشيخ: يقوم بعض الدعاة بالاستشهاد بحكم وأقوال الكفار في محاضراتهم، فهل يعتبر هذا من الموالاة لهم؟ الله أغنانا بما في الإسلام، الله أغنانا بما في الإسلام من الخير الكامل، اليوم أكملت لكم دينكم، فلا نستشهد بحكم الكفار وأقوال الكفار، والله أغنانا بما في الإسلام من الخير. نعم. وهذا يقول ما حكم، يبدو أنه مر علينا، يقول ثناء على الكفار باحترامهم للمواعيد بخلاف بعض المسلمين. يا أخي ما نثني عليهم، هؤلاء كفار، عندهم الكفر أشد من الوفاء بالمواعيد، عندهم الكفر أشد، ولا ينفع مع الكفر طاعة، هذه قاعدة، لا ينفع مع الكفر طاعة مهما كان، فلا نثني عليهم ولا نمدحهم ولا نتنقص المسلمين بسبب نقص عندهم، المسلم خير من الكافر مهما كان المسلم. نعم. هذا أحسن الله إليك يسأل، يقول حكم تسمية الكفار بغير المسلمين وذلك من أجل التلطف والدعوة؟ هذا من التستر أيضا، مثل كلمة الآخر يريدون بها التستر، قل غير مسلم ولا تقول كافر، ما يصلح هذا، الله قال كافر، قال فاسق، نحن نقول ما قاله الله سبحانه وتعالى ونسمي الأسماء الأشياء بأسمائها الشرعية ولا نغيرها، رضوا أو سخطوا. نعم. أحسن الله إليك. وهذا يقول هل يجوز أن أقول لوالدتي غير مسلمة إني أحبك؟ لا، لا يجوز هذا التصريح بمحبة الكافر. نعم. أحسن الله إليك. وهذا يقول إني أبحث بحث في الكتب عن، لكن لو قلت لها إني أحب لك الهداية، أحب لك الهداية والإسلام، طيب. نعم. وهذا يسأل عن اسم الله الأعظم. الله أعلم، لا يعلمه إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل ويقول هناك أناس من طلبة العلم يبدعون ويفسقون ولاة الأمر، فما توجيه سماحتكم في ذلك؟ وجههم أنهم يتقون الله ويتعلمون قبل يتكلمون، يتعلمون ويعرفون ما لولي الأمر من الحقوق، ويتعلمون ويعرفون قدر أنفسهم ونقصهم في العلم، ولا يتدخلوا في شيء لا يعرفونه. نعم. وهذا يسأل عن أهم الكتب فيما يتعلق بالتوحيد ودراسته. كل كتب التوحيد ولله الحمد الموجودة عندنا كلها خير، مطولاتها ومختصراتها كلها ولله الحمد خير، ومقرراتنا في المدارس والمعاهد والكليات كلها كتب التوحيد وعقيدة التوحيد والحمد لله. نعم. نعم. وهذا يسأل عن دفع الزكاة لرجل يريد الحج، يدفع له من الزكاة وما؟ لا بس، يقولون أن الحج من الجهاد، ومن الجهاد وزكاة تصرف في الجهاد وهذا منه. نعم. هذا يقول سمعنا بعض المشايخ ربما ينكرون بعض المخالفات على وسائل الإعلام في بعض القنوات، فما هو المنهج الصحيح في الإنكار؟ وهذا سبق. نعم. أحسن الله إليكم. يبدو أن الأسئلة كلها البقية متكررة. شكر الله لكم سماحة الشيخ على ما تفضلتم به من هذا البيان، ونسأل الله جل وعلا يجعله ما قدمتم في ميزان حسناتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا